أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل الثالث، نظرات في كتاب الكافي. وصلنا إلى الأدلة الخاصة التي استدل بها البعض لإثبات صحة أحاديث كتاب الكافي، أن كل ما في الكافي صحيح، وهو ما ذهب إليه الأخبارية. المصنف قال أن المحدث النوري استدل بأربعة أدلة أو أربعة وجوه. المصنف اكتفى بذكر وجهين. الوجه الأول كما ذكرنا هو عرض الكتاب على السفراء. ادعى المحدث النوري أن هذا الشيء من المطمئن به، وفصل في هذه المسألة. وهذا الأمر الثاني الذي تمسك به البعض هو ما ذكره الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب. هناك عبارة في هذه المقدمة تمسك بها البعض لإثبات أن الشيخ الكليني يعتقد صحة ما في كتاب. نقرأ كلام المصنف ثم نعلق على هذه العبارة. قال: التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة أصول الكافي، حيث طلب البعض منه تأليف كتاب الكافي، فأجابه بقوله: قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. دقق في هذه العبارة، قال: الآثار الصحيحة. بعدها بعد كلام طويل قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، إلى أن قال: ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاق. وجه الاستدلال ما هو؟ قلنا أن كتاب الكافي إنما ألفه الشيخ الكليني بعد أن طلب منه أحدهم كتابة هذا الكتاب، يعني ليس الموضوع ابتداء جاء الشيخ الكليني وألف الكتاب، لا، جاء أحد الشخصيات الذين لا نعرفهم، نجهل من هو، لم يذكره الشيخ الكليني في الكتاب، وإلى الآن لم يحدد أحد من هو، فطلب من الشيخ الكليني أن يكتب كتابا جامعا يجمع فيه كل ما يتعلق بالدين، مثل ما قلنا أصول فروع. الشيخ الكليني استجاب لهذا، 20 سنة يجمع وينقح ويدقق في الأحاديث، واستجاب لهذا الطلب. بعد أن أنهى الكتاب ذكر هذا الكلام في المقدمة. ماذا طلب هذا الرجل؟ قال: كتابا يؤخذ من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة، يعني الكتاب يحوي الآثار الصحيحة. الكليني استجاب لهذا الكتاب، قال: هو هذا الكتاب، الكتاب الذي يحوي الآثار الصحيحة هو هذا. كل ما في الكتاب كتاب أول ما كل الروايات في صحيحة. الحين هذا هذا المدعى هذه الدعوة، أن الشيخ الكليني يعتقد بصحة كل الأحاديث الواردة في كتاب. بس ما في دليل على هذا الشيء. هو هلا يبقى بنناقش هالحد. قال وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت إلى أن قال كلمة. إن العبارة المذكورة تدل أنه طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه من يريد العمل بالآثار الصحيحة. وقد أجاب قدس سره الطلب المذكور وشهد بتحقيقه حيث قال وقد يسر الله تأليف ما سألت. زين. أمر آخر، والظاهر أن المقدمة المذكورة قد كتبها الكليني بعد إتمام تأليفه للكافي حيث قال وقد يسر الله تأليف ما سألت، وقال أيضا ووسعنا قليلا كتاب الحج. ومعه فلا يحق لأحد احتمال أن الكليني وإن طلب منه تأليف كتاب يحوي على الآثار الصحيحة إلا أنه لا يعلم بأنه قد وفى بما وعد. يعني يقول قد يقول القائل أنه هذه المقدمة هي بمثابة الوعد، أنت طلبت مني أن أكتب كتابا فيه أحاديث صحيح، أنا وعدتك بهذا ثم كتبت الكتاب. قد يقول قائل هذا الوعد ربما يكون قد أخلفه الكليني، لم يفي هذا الوعد، فيقول نعم هو قال أنا سأجمع في هذا الكتاب الآثار الصحيحة، لكن عندما كتب هذا الكتاب ما جمع الآثار الصحيحة. هذا الكلام مردود. ليش؟ لأن المقدمة كتبت متى؟ بعد الانتهاء من الكتاب مو قبل. فمن الآن يقول لك لا تقول هذا الكلام، المقدمة كتبت بعد الفراغ من الكتاب. فلا يحق لأحد احتمال أن الكليني وإن طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة إلا أنه لا يعلم بأنه لا يعلم بأنه قد وفى بما وعد. فكثيرا ما يبني الشخص حين شروعه في التأليف على شيء وفي الأثناء يعدل عليه، ويرد ذلك ويرد ذلك الرد. إن الكليني لم يقل لا أذكر فيه إلا الآثار الصحيحة، بل قال يحوي على الآثار الصحيحة، وهذا لا ينافي احتواءه على غيرها. يقول الآن احنا خلنا نقش العبارة بعد الرد اللي ردنا. يقول الكليني هل قال أنا لا أذكر في الكتاب إلا الآثار الصحيحة، أو قال أن هذا الكتاب يحوي آثار صحيحة؟ اجعل العبارة. قال ويؤخذ منه أو يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة. فقال العمل بالآثار الصحيحة، لم يقل أن كل ما في هذا الكتاب صحيح، أو أني لا أذكر في هذا الكتاب إلا الصحيح، لا. قال من يريد العمل بالآثار الصحيحة موجود في هذا الكتاب، فلذلك العبارة لا تدل على صحة كل أحاديث الكافي، لا، تدل ربما على صحته في الجملة، على احتوائه أحاديث صحيحة، أما أن هذه الأحاديث فردا فردا صحيحة لا. الكليني لم يقل لا أذكو فيه إلا الآثار الصحيحة، بل قال يحتوي على الآثار الصحيحة، وهذا لا ينافي احتواءه على غيره. هذا واحد، هذا الرد الآن. إذن الكليني لم يصرح بأن هذا الكتاب لا يحوي إلا الآثار الصحيحة، قال هو يحوي آثارا صحيحة. حين أنت مثلا قلنا ما حصل هذا الشيء، ما عندنا دليل على هذا، ما عندنا دليل أن السفراء صححوا الكتاب. ناقشنا في الدرس السابق هالقضية وقلنا لو كان السفراء صححوا الكتاب لذكر هذا الأمر في المقدمة، لأن المقدمة أنهاها قبل عفوا بعد الانتهاء من الكتاب. المصنف ما قال بصحة كل ما هو موجود. لا المدعى هذا أنه المدعى قال الحين هاي العبارة هذه تدل أو لا، هو هذا الكلام بحسب وإن لم نقبله على استحقاقه. لا هذا يتكلم في باب الحجة، يعني هل جمعت كل الأحاديث المتعلقة بكتاب الحجة؟ يقول لا، أنا في كتابي هذا تعمدت أن نتوسع في باب الحجة في كتاب الحجة. ليش؟ لأنه اختلاف الناس في الإمامة في الحجة ولم أكمله على استحقاقه، يعني مهما طولت في هذا الباب لن أكمله على الوجه الذي المطلوب، لأنه من أعظم الأمور البحث في الإمامة. شوف أنت إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أول شيء. الشيخ الصدوق لم يعلق على قضية الإمامة، يتعرض لهذه الآية يقول الخليفة قبل الخليقة. الله عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل خلق آدم، فشوف موضوع الإمامة والخلافة منذ ذلك الوقت قبل خلق البشر. هو يقول وإن أنا وسعت في كتاب الحجة لكن رغم هذه السعة لم أكمله على استحقاق، يعني لم نعطي حقه. لذلك تشوف تصنيفات علمائنا في هذا الباب ورغم هذا دائما في قصور. فالرد الأول أن هذه العبارة لا تدل على صحة الكتاب بالجملة. ثانيا الرد الثاني، إنما أن الصحيح التعبير بالصحيح في مصطلح القدماء لا يعني خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولا، يعني الخبر الصحيح بالمصطلح الجديد، بل الخبر الذي يجب العمل به ولو لاقترانه ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلا ربما لا تورث لنا العمل. طبعا هذه القضية ذكرناها سابقا، الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عند المتأخرين، والصحيح عندهم أعم من كونه رجال رواة سنده من الثقات من الإمامية. الصحيح عندهم ما ثبت صدوره عن المعصوم بأي طريق سواء بالسند أو بغير السند. الشيخ الكليني من القدماء قال آثار صحيحة. هذا الصحيح ماذا يعني؟ عند القدماء التعبير بالصحيح أعم من كون الحديث صحيح السند. على أي أساس صححه؟ على القرائن، باستعمال القرائن. نحن هل اطلعنا على القرائن؟ لا لم نطلع. لو اطلعنا على هذه القرائن ربما نقبل البعض وربما نرد البعض، ولذلك تصحيح الشيخ الكوليني بالنسبة لنا ليس بحجة، لأننا لا نعلم مستنده في التصحيح. طبعا لا يعني هذا إنكار أن الشيخ الكوليني عالم، شيخ أصحابنا، أوثقهم في الحديث، هذا أمر وهذا أمر آخر. هو عالم ومحدث من كبار المحدثين نعم، لكن لما نجي جهة الحجية قوله قول الشيخ الكوليني ليس بحجة. الحجة هو ما أثبتناه في علم الأصول، ما عندنا في علم الأصول أن قول العالم حجة. زين الشيخ الكوليني ادعى أن هذه الأحاديث صحيحة، لو سلمنا يعني بصحة هذه الدعوة، ادعى أن هذه الأحاديث صحيحة. هذه الدعوة مبنية على ماذا عند القدماء؟ مبنية على صحة السند ومبنية على الصحة بالقرآن. زين لما نأخذ حديث من الكافي نقول هذا الكوليني صححه، صححه على ماذا؟ بناء على ماذا؟ لا نعلم. احتمال يكون صححه نتيجة للسند، واحتمال يكون صححه نتيجة للقرائن. فلذلك احنا ما نعلم مستند الكوليني، بل ربما لو علمنا مستنده ما قبلنا الحديث. فلذلك تصحيحه بالنسبة لنا ليس بحجة. قال إن الصحيح في مصطلح القدماء لا يعني خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولا، بل الخبر الذي يجب العمل به ولو لاقترانه ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلربما لا تورث لنا العلم. أجل لو كان الكلين يقول والعمل بآثار الثقات عن الصادقين لتم ما ذكر. ليش هذا لتم ما ذكر؟ لأن إذن من هذه العبارة نفهم أن الكلين يوثق كل رواة الكتاب. ماذا قال؟ قال والعمل بآثار الثقات عن الصادقين، يعني كل من رويت عنه في هذا الكتاب فهو ثقة في نظري، بهالصورة يصير صحيح الكتاب سندا. أما هو قال والعمل بالآثار الصحيحة، كون الآثار صحيحة أعم من كون رواتها ثقات، لأن ذلك شهادة بوثاقة رواة الأحاديث، لكنه عبر بالآثار الصحيحة، والشهادة بصحة الأحاديث لا تلازم الشهادة بوثاقة الرواة. هذا الأمر الثالث. أمر الثالث لأن في رواة ضعف، في ضعف. الرأي الرد الرابع على هذا الاستدلال أن الشيخ الطوسي الذي هو من المتقدمين والذي هو ألف كتابين من الكتب الأربعة يناقش في بعض كتبه روايات الكافي ويردها من ناحية ضعف السند، كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك عند البحث عن صحة جميع ما في الكتب الأربعة. في البحث السابق نقلنا مثالين عن الشيخ الطوسي كيف ناقش أحاديث في كتاب الكافي من جهة السند، وبعضها ردها لضعفها. إذن الشيخ الطوسي لا يعتقد بصحة الكافي، وعليه فهو لم يفهم من هذه العبارة الموجودة في المقدمة أن هذا الكتاب كله صحيح. هذه العبارة لا تدل. هناك أمر آخر مهم جدا في نفس العبارة لأن المصنف لم ينقلها، وهو أن الكليني عندما طلب منه هذا الشيء في البداية أجاب أن هذا الأمر لا يمكن، غير ممكن. ليش؟ هو إن شاء الله العبارة ما جبت الكتاب، المفروض أنقلها من الكتاب مباشرة، وناقش أن هذا الشيء غير متيسر. ليش غير متيسر؟ قال لأنه لا يسع التمييز بين أحاديثهم إلا بما بينه العالم وذكر قواعد من قوله ما وردكم عنا فعرضوه على كتاب الله، من قوله ما خالف العام وافق ما خالف العام ففيه الرشاد، من قوله خذ بالمجمع عليه ودع الشاذ النادم، ومنها ذكر قاعدة التخيير أنه في حال تعارض الأدلة أو استقرار التعارض يؤخذ بالتخيير. وكل ما ذكر موجود في الكافي. إيه لا، هذا الكلام أنه هذه القواعد هي التي اعتمد عليها في تصحيح الأحاديث، وقال أن طريقتي أنا في تمييز أحاديث الكافي وفي تصحيح هذه الأحاديث هذه القواعد، قاعدة العرض أو اللي يسموها اللي يذكرون الحين في بحث التعارض عموما، العرض على الكتاب، الموافقة، المخالفة، المشهور، موافقة المشهور، باب التعارض في علم الأصول. فذاك تقريبا أربع قواعد في باب التعارض لتبحث هناك. هذه القواعد الكليني اعتبرها هي التي نستطيع من خلالها التمييز بين أحاديث بين الأحاديث الأئمة عليهم السلام. فالظاهر من هذه العبارة الموجودة في المقدمة أن الكليني طريقته في تمييز الأحاديث هي هذا، تطبيق هذه القواعد. زين، يجي الكلام. أولا كنقاش كبروي هذه القواعد محل خلاف. مثلا قاعدة العرض ما وافق ما وردكم عنا فعرضوه على كتاب الله، هذه القاعدة صحيح أحاديث صحيحة فيها وثابتة ومسلم بها كقاعدة، لكن ما يفهم من هذه القاعدة مختلف فيه. يعني لما تيجي إلى معنى الموافقة هناك كلام طويل. الأخون صاحب الكفاية عنده نظرية في الموافقة، بعض الأصوليين الظاهر النائيني عنده نظرية أخرى. تيجي إلى معنى المخالفة وما خالف كتاب الله فاضربوا بعرض الجدار، أيضا فيها نظريات. مثلا السيد الخوي يقول المخالفة بمعنى المباينة، يعني بين الحديث وبين الآية القرآنية نسبة تباين، ليست نسبة عموم وخصوص، لأن يعني الحديث قد يخصص الآية، لا نسبة تباين. هذا قطع وهذا منشف. إيه هذا هو لازم، إذا كانت نسبة تباين بينها يرمى بالحديث، لابد أن تكون هذه النسبة تباين، بحيث لا يمكن يعني الجمع بين الحديث وبين الآية بأي وجه من الوجوه. السيد محمد باقر الصادق والسيد السيستاني عندهم نظرية أخرى، أن المخالفة المذكورة في هذا الحديث هي المخالفة الروحية، أن يكون الحديث يخالف أمرا روحيا من شيء من روح الديانة، روح القرآن الكريم، يعني أمر نعتبره مما شيده القرآن الكريم، مثل العدل، مثل المساواة. يجي حديث لا، شوفوا يعني نافي هذا الأصل الأصيل، يقول هذا يرد. فعندنا نظريات كثيرة في هذه المسألة. زين الشيخ الكليني شنو مبناه في هذه المسألة؟ ما نعرف. فلذلك ربما مبناه في هذه المسألة يكون مخالف للمبنى الذي يتبناه الفقيه وعليه، فلا يمكنه أن يعتمد على تصحيح الكليني أو استعمال الكليني لهذه القاعدة. هذا النقاش الكبرى. زين النقاش الصغروي، نجي هذه القاعدة، افترض اتفق انا معك في المبنى، مثلا افترض انا وانت على رأي السيد الخوئي ان بين اذا كان بين الآية والرواية نسبة تباين تضرب بالرواية عرض الجدار وترد الرواية. الآن نقاش فيها الرواية، هل هذه الرواية مباينة للآية أم لا؟ ممكن نختلف في التشخيص، حاصل اختلافات كثيرة، اختلافات كثيرة. قبل كم يوم تذكر قضية مثلا الإمام الحسن عليه السلام لا تزوجني فأنا مطلق، وقع خلاف بيننا حتى بين الفقهاء، البعض لما تعرض لهذه القضية ادعى أنها مخالفة للقرآن، البعض يقول لك ما فيها مشكلة. فتحصل بعض الأحيان أمور في التشخيص، ربما نتفق في المبنى لكن في تطبيق المبنى لا ندرك كل ما في القرآن. هو هذا أنه هذا نفس تطبيق أحسن، بس هذا الخلاف في تطبيق القاعدة مسلم بها، لكن تطبيقها سير في خلاف. إذا ما حصلنا دليل في القرآن نذهب إلى السنة. لا كلام في قاعدة العرض جايبين مثاله. فإحنا الآن الشيخ الكليني ما جاب لنا بحث استدلالي، هذه شنو مبناه مثلا في قاعدة العرض وتطبيقه في قاعدة العرض على رواية ما نعرف، فلذلك تصحيحه لهذه الروايات طبقا لهذه القواعد التي ذكرها ليس بحجة علينا، ومن هنا لا يمكننا قبول هذا الدليل، أن العبارة التي ذكرها الشيخ الكليني في مقدمة كتاب الكافي تدل على صحة جميع الأحاديث. أولا العبارة لا تدل، فلا يمكننا القول أن الكليني يعتقد صحة جميع الأحاديث في كتابه، هذا واحد. ثانيا لو سلمنا أنها تدل فهي إن دلت ليست حجة علينا، ليست ملزمة لنا. ليش؟ لأنه هو مجتهد وعندنا مجتهدين، احنا ما عندنا أن باب الاجتهاد أغلق مثل عند العامة. البخاري صحيح خلاص، صحيح أصلا لا يجوز النقاش فيه، لا يجوز النقاش في مروياته، لا احنا عندنا باب الاجتهاد مفتوح. رواية قد يراها هذا العالم صحيحة يجي عالم آخر لا ينفي صحة هذه الرواية، فتصحيح الكلين ليس بحجة. نعم إن نص على وثاقة الغواة أني لم أروي في هذا الكتاب إلا عن ثقة، هذه قضية أخرى. أما نصه على الصحة لا يمكن أن يكون دليلا عليه لما قررناه وبيناه من معنى الصحة عند المتقدمين. إذن من هنا نعلم أن ما تمسك به البعض من دعوة صحة جميع الكافي سواء بالأدلة العامة التي تشمل كل الكتب الأربعة أو بالأدلة الخاصة غيرها، طبعا الوجوه الأخرى التي ذكرها المحدث النووي، الوجه الثالث والرابع، الوجه الثالث المدائح الواردة في حق المؤلف، جاب الكلام الكثير الذي قيل في مدح الشيخ الكليني، شيخ أصحابنا، أثبت الناس في الحديث، أضبطهم، قال هذه تدل على أنه مهتم بضبط الأحاديث. والوجه الرابع المدح في الكتاب، إنه ما ألف في الإسلام كتاب مثله، أنه ألف في 20 سنة، قال هذه العناية وهذا التدقيق لا بد أن ينتج لنا كتابا صحيحا، فتمسك بهذه الأمور لإثبات صحة الكتاب، وكل هذه الأمور قابلة للنقاش ولا تصلح دليلا شرعيا لإثبات صحة الكتاب. إذن هنا نكون قد انتهينا من بحث صحة جميع أحاديث الكافي. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إلى بحث العدة، وهو من الأبحاث المهمة أيضا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.